بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الإقرار بالمجمل. هو ما احتمل أمرين فأكثروا على السواء ضد المفسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وكنا قد تكلمنا على مسائل الإقرار وقوته في الاحتجاج ومدى الأخذ به في الاعترافات وإثبات الحقوق والواجبات للإنسان وعليه. وعقد المؤلف رحمه الله فصلا أخيرا في بيان مسألة الإقرار بالشيء المجمل الذي يحتمل أمرين فأكثر، وما يترتب على ذلك من أحكام. فقال: المجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وهو ضد المفسر، يعني ضد الأمر الواضح البين الذي لا يحتمل أكثر من واحد. إذا قال إنسان له، أي لزيد مثلا، علي شيئا، أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له للمقر: فسر، أي فسر ما قررت به ليتأتى إلزامه به. ذكر أمثلة للمجمل، فقال منها أن يقول إنسان لفلان، لمحمد أو زيد أو عمرو، علي شيء، فيقال له: ما هو هذا الشيء؟ فإن أبى أن يفسره حبس حتى يبين هذا الشيء. أو قال لفلان علي كذا وكذا، فيقال: ما هو كذا وكذا؟ لا بد أن تبين هذا الأمر الذي أفتنا بأن عليك حق لفلان، لكنك لم تبين ما هو هذا الحق ولم توضح، فيلزمك إيضاحه. فإن امتنع عن إيضاحه حبس حتى يوضح. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه. فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره. قال: فإن فسره بحق شفعة، كأن قال لفلان حق شفعة في المال الذي اشتريته أو العقار الذي بعته أو نحو ذلك، قبل منه لأنه شيء. أو فسره بمال كعشرة ريالات أو ألف ريال أو أقل أو أكثر، فإنه يقبل منه لأن هذا شيء، وهو من الأمور التي تكون عند الشخص لغيره، إلا إذا أن المقر له كذبه وادعى جنسا آخر، فحينئذ يطالب ببيان آخر غير هذا الأمر. قال لفلان علي، لزيد علي شيء، ثم قال: هي عشرة ريالات. قال زيد: بل هي ألف ريال. ففي هذه الحال لا يقبل إقراره بالعشرة، لأن حقا له عند من أقر له غير هذا. فعليه أن يوضح الأمر أكثر من هذا. قال: إذا ادعى جنسا آخر، كما لو قال له علي شيء فاعترف بريالات وقال المقر له بل هو متاع أو طعام أو سيارة أو دار، فإنه لا يقبل. قال: أو لا يدعي شيئا، بمعنى أن المقر له لا يدعي شيئا. قال: لا أعرف أن لي حقا على فلان، ففي هذه الحال يبطل إقراره. إذا قال المقر له إنه لا شيء لي عند فلان الذي قال إنه عنده لي شيء، فحينئذ يبطل إقراره لرفضه من صاحب الحق. وإن فسره أي فسر ما قر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بما لا يتمول كقشرة موز أو حبة بر أو رد سلام أو تشميت عاطس ونحوه لم يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. يقول: إذا أن المقر فسره بعدما أقر بأمور محرمة أو ليست ذات بال، فإنه لا يقبل إقراره. كما لو قال إن الشيء الذي لفلان عندي هو ميتة أو هو خمر أو كلب لا يجوز اقتناؤه كالكلب غير المعلم، غير كلب الصيد والحراسة والحرث، أو فسره بشيء لا يتمول كقشور فاكهة أو حبة بر أو رد سلام أو تشميت عاطس، فهذه لا يقبل منه الإقرار بأن هذا هو الحق الذي عليه لمخالفته مقتضى الظاهر، لأنه عندما قال لفلان علي شيء ظاهره أنه مما يعتد به عند الناس، وكونه يفسره بهذه الأمور لا يقبل منه، لأنها إما أن تكون محرمة أو تكون ليست ذات بال. وأما تشميت العاطس ورد السلام فإنه قد فات وقتها، وإن كانت من حقوق المسلم على المسلم لكنه قد فات محلها وانتهت لما أنه لم يرد السلام ولم يشمت العاطس في وقته. ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده أو حد قذف، لأنه حق آدمي كما مر. قال: ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه أو حد قذف، إذا كان الكلب كلب صيد أو حراسة فإنه شيء يقبل منه، لأن الإنسان يهمه هذا الشيء، ومثل هذا النوع يباح نفعه بخلاف غيره. أو فسره بحد قذف، فإن هذا حق للآدمي ولا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق له، فإذا فسره بذلك قبل منه، لأن هذه حقوق للآدميين. وإن قال المقر: لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم. يقول: لو أن الإنسان المقر قال لا علم لي بما أقررت به، يعني أنه قال هذه الكلمة وهو لا يعلم أن عليه حقا، كما لو قال إنه سبق لساني بذلك أو قلته مازحا أو أنني قلته في وقت قد يكون أذكر أن علي حق لكني الآن لا أدري ما هو الحق الذي كان علي يوم أن تلفظت بهذه الكلمة. فيقول إنه يحلف إن لم يصدقه المقر له، ويغرم أقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يقع عليه اسم الشيء، كما لو أعطاه ريالا أو سواكا أو نحوها مما هو أقل ما يسمى شيئا مما يعتبر تتعلق به نفس أدنى الناس. وإن مات قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء، لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف. يقول إذا مات المقر ولم يفسر ما أقر به وإنما كان مجملا، فهل يؤخذ من ورثته؟ قال لا، لا يؤاخذ ورثته بذلك، لأنهم لا يعلمون هذا الشيء، ولأنه قد يكون الذي أقر به حد قذف، وحد القذف إنما يستوفى من القاذف دون ورثته، فلا يورث، وإنما هو عقوبة تقع على القاذف فقط، ولو كان خلف مالا. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه، قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد. يقول لو أن إنسانا قال لفلان، لزيد أو لعمرو علي مال، أو قال له علي مال عظيم أو مال جليل أو مال خطير ونحو ذلك من العبارات التي تلفظ بها، قال قبل تفسيره بأقل متمول، بأقل متمول، لأن القليل من المال عند الفقير عظيم ولا حد له، المال الكثير والمال القليل، فيصدق على أقل مال متمول يعتبر مالا عند عامة الناس حتى بأم ولد. وأم الولد هي الأمة التي وطئها زوج سيدها فأنجبت منه ولدا، فإنها تسمى أم ولد وهي مال. فلو أنه فسر ما عليه من حق عظيم أو مال عظيم بأم الولد فإنها تؤخذ به. وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف ذهب أو فضة أو غيرهما، أو فسره بأجناس قبل منه ذلك، لأن لفظه يحتمل. يقول وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده، فإذا فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، أو فسره بأجناس قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل منه. فإذا أن إنسان قال له علي ألف ولم يبين هذا الألف ما هو، هل هو ألف ريال أو ألف جنيه أو ألف دينار، فإنه يرجع في تفسير جنس هذا الألف إلى المقر نفسه، لأنه أعلم بما أراد، فإذا فسره بجنس واحد من ذهب قبل منه، أو من فضة قبل منه، أو بعضه ذهب وبعضه فضة كخمسمائة ذهب وخمسمائة فضة، أو أربعمائة ذهب وستمائة فضة ونحو ذلك، فإنه يقبل منه لأن لفظه يحتمله. وإن فسره بشيء آخر غير متمول كنحو كلاب أو خمر أو ميتة فإنه لا يقبل منه. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، وله علي ألف ودرهم وثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم، أو ألفا إلا درهما، فالمجمل من جنس المفسر معه. ثم ذكر مسألة مهمة، قال لو فسر بعض ما أقر به وبعضه أجمله فإن المجمل يكون من جنس المفسر. مثال ذلك إذا قال إنسان له علي ألف، لزيد علي ألف ودرهم، فيفهم من هذا أنها ألف درهم ودرهم. ولو قال لفلان علي خمسون وألف درهم فإن الخمسين تكون أيضا من الدراهم، أو قال ألف إلا درهم أو ألف إلا ريال، فإن هذا يعني أنها تسعمائة وتسعة وتسعون ريالا. فما دام فسر البعض فإن المجمل يكون من جنس المفسر. وله في هذا العبد شرك أو شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر. إذا قال في هذه الدار أو في هذه السيارة أو في هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو لفلان في هذه السيارة نصيب، أو له فيها جزء، فإن تفسير هذا القدر الذي لفلان يرجع فيه إلى المقر. فإن كان الربع أو الخمس أو النصف أو الثلثان فإنه يعتبر بما أقر به فيرجع في تفسيره إليه. وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف. إذا قال لفلان علي ألف إلا قليلا فإنه يحمل على ما دون النصف، لا يكون نصفا وإنما على ما هو أقل من النصف، هذا هو المعتبر في مثل هذه العبارة. فإذا قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن ذلك هو مقتضى لفظه. إذا قال لفلان علي ما بين عشرة إلى درهم، أو ما بين درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم وعشرة، فما الحكم؟ قال يلزمه ثمانية، لأن نسقط الدرهم رقم واحد والدرهم رقم عشرة فيبقى ما بينهما ثمانية، لأن ذلك هو مقتضى لفظه. وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، أو قال له علي من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة لعدم دخول الغاية. قال إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم إلى عشرة، ما بين درهم إلى عشرة، ففي هذه الحال يلزمه تسعة لأن العشرة داخلة. أو قال له علي من درهم إلى عشرة فكذلك يلزمه تسعة لعدم دخول الغاية. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد، أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون، وله ما بين هذا، نعم لزمه خمسة وخمسون. مسألة أخرى، يقول إذا قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد، يعني له لفلان عليه من درهم إلى 10. فمعنى هذا أنه يلزمه مجموع الأعداد ومجموعها يشكل 55، 10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1، كلها تجمع فيصير مجموعها 55. هذا بإقراره أي بتفسيره، فإذا فسره بما بمجموع الأعداد فإنه يلزمه ما فسر به. وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان. إذا قال له ما بين هذا الحائط وهذا الحائط فهل يدخل الحائطان؟ قال لا. وهذا على خلاف بين أهل العلم، هل الحد داخل في المحدود أو خارجه؟ وكما هو معلوم غسل اليدين إلى المرافق، والمرفق مما يجب غسله في الوضوء، فبعض أهل العلم تمسكا بهذا يرون أن الحد داخل في المحدود، وبعضهم يرون خارجه كما ذكر في هذا المثال. وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو درهم بل درهمان لزمه درهمان. ثم ذكر أمثلة أحيانا تقع، وفقه رحمهم الله يذكرون احتياطا، ولعلها تكون مما جرى في عهدهم. إذا قال إنسان لفلان علي درهم فوق درهم، أو قال ريال تحت ريال، أو ريال مع ريال، أو ريال فوق ريال، أو ريال معه ريال أو قبله ريال، أو نحو ذلك من العبارات، فما الذي يلزم؟ قال يلزمه درهمان أو ريالان مثلا. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه. إذا قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه، لأن أو لأحد الشيئين فهو متردد، وذكر أن الذي عليه درهم أو دينار، ريال أو جنيه، فيرجع في تفسيره إليه، هل هو ريالات أو هل هو جنيهات أو دنانير ونحو ذلك. وإن قال له درهم بل دينار لزماه. وإن قال له درهم بل دينار لزماه، يعني إذا قال لفلان عليه درهم بل دينار فلزمه الدرهم والدينار لأنه اعترف بهما. وإن قال المقر له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له فص في خاتم ونحوه، كله ثوب في منديل، أو عبد عليه إمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني. ثم ذكر بعد ذلك ألفاظا مقرونة بأمور أخرى ليست من المقر به. يقول لو قال إنسان لفلان علي تمر في كيس، فهذا إقرار بالتمر دون الكيس. أو قال له علي سكين في قراب، فهذا إقرار بالسكين، والقراب ما أقر به لكن أخبر أنه موجود في القراب، فأخبر بأن له سكين ولم يخبر بأن ما توجد فيه السكين تابع لها، لكنها موجودة عنده في قراب أو في كيس أو نحو ذلك. كذلك لو قال لفلان عندي فص في خاتم، فالفص لفلان والخاتم ليس له. أو قال له ثوب في منديل، فالثوب لفلان والمنديل ليس له، وهكذا. أو عبد قال عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في قارورة أو نحو ذلك، فهذا إقرار بهذه الأشياء دون أوانيها، قال فهو مقر بالأول دون الثاني. وكذا لو قال له عمامة على عبد أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحوه. قال وكذا لو قال له عمامة على عبد، فهذا إقرار بالعمامة دون العبد. لو قال لفلان عمامة أو عندي لفلان عمامة على عبد، فالإقرار بالعمامة دون العبد. أو قال له فرس مسرجة، فالفرس له والسرج ليس تابعا لها. وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما. ثم ذكر صورة ثالثة أو صورا ثالثة نوعا ثالثا، وهو إقرار بالأمرين. يقول لو أن لو قال له خاتم فيه فص، فهذا إقرار بالخاتم وفصه، فكلاهما للمقر له. أو قال له سيف بقراب، فهذا إقرار بالسيف وبقرابه. وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص، لم يقبل قوله. يقول بعد هذا لو أن إنسان أقر لشخص بخاتم وأطلق لم يقل فيه فص ولا لا فص فيه، ثم جاءه بعد ذلك بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص، فإنه لا يقبل قوله، لأنه لم يتعرض لذلك حال إقراره. وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها. قال ولو أن إنسانا أقر بشجر أو شجرة فإنه ليس إقرارا بأرضها. لو قال هذه النخلة لفلان أو هذه الشجرة لفلان، فإن هذا ليس إقرارا بأن الأرض لها، احتمال أن تكون غورست مغارسة وليس تملكا للأرض، فلا يملك غرس مكانها لو ماتت. وإقراره بأن قال ولا يملك رب الأرض قلعها، بحيث أنه يجب إبقاؤها في مكانها حتى ينتهي عمرها. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار قال لو أقر إنسان بأمة أنها لفلان، فهل هذا يعتبر إقرارا بحملها الذي تحمله في بطنها؟ قال لا، لاحتمال أن يكون وهبت الأمة دون ما في بطنها لفلان. أو أقر ببستان فإنه يشمل ما فيه من الأشجار والأراضي. وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان. لو أقر بشجرة فإنه يشمل أغصانها. هذه هي مسائل الفقه الإسلامي، وهذا هو آخر أبواب الفقه. وقد رأيتم خلال السنوات التي مضت ما اشتملت عليه أبواب الفقه، حيث أنها اشتملت على جميع ما يحتاجه الناس في أمور الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والمعاملات من بيع وإجارة ورهن وكفالة وصلح ووديعة وشفعة وما يتعلق بذلك من سائر أنواع المعاملات. ثم أعقبها الكلام عما يتعلق بأحوال الأسر من المواريث والوصايا والأوقاف والعطايا والهبات والأنكحة والطلاق